الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وأما قوله وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل وعابوا أشعاره وقال له غبت عن بدر وهربت يوم أحد ولم تشهد بيعة رضوان، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، فالجواب: هذا كلام الرافض في طعنهم على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، انه قال يعني انهم يقولون له خالفت يعني اهل الاسلام كلهم وغبت عن بيعة الرضوان و اخرى وعابوا افعاله عابوا افعاله نعم غبت عن بدر وهربت يوم احد غبت عن بدر وهربت يوم احد وغبت عن بيعة الرضوان اي ثلاث حضرات نعم فالجواب قال فالجواب اما قوله وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل، فإن أراد أنهم خالفوه خلافا يبيح قتله أو أنهم كلهم أمروا بقتله ورضوا بقتله وأعانوا على قتله، فهذا مما يعلم كل أحد أنهم أظهر الكذب. نعم، أظهر الكذب. ما كان كلهم على هذا النحو، وإنما الشرذمة التي قتلت شرذمة. نعم. فإنه لم يقتله إلا طائفة قليلة باغية ظالمة. نعم. طائفة باغية وظالمة هي التي اعتدت عليه وقتلته. نعم. قال ابن الزبير: لعنة قتلت عثمان، خرجوا عليه كاللصوص من وراء ثريا. نعم. فقتلهم الله كل قتلة. فقتلهم الله كل قتلة، يعني كل الذين شاركوا في قتل عثمان الله تبارك وتعالى سلط عليهم من يقتلهم شر خلف. ما في واحد منهم الا قتل وشر خلف قتل. نعم. ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب، يعني هربوا ليلا. نعم. واكثر المسلمين كانوا غائبين. أكثر المسلمين كانوا غائبين يوم رجعوا هؤلاء المجرمين الثوار هذا و يعني أحاطوا بدار عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. وأكثر أهل المدينة الحاضرين لم يكونوا يعلمون أنهم يريدون قتله حتى قتلوه. نعم. وإن أراد أن كل المسلمين خالفوه في كل ما فعلوا ما فعل أو في كل ما أنكر عليه فهذا أيضا كذب. نعم. فما من شيء أنكر عليه إلا وقد وافقه عليه كثير من المسلمين. نعم. بل من علمائهم الذين لا يتهمون بمداخل. نعم. والذين وافقوا عثمان على ما أنكر عليه أكثر وأفضل عند المسلمين من الذين وافقوا عليا على ما أنكر عليه. نعم. إما في كل الأمور وأما في غالبها. نعم. وبعض المسلمين أنكر عليه بعض الأمور وكثير من ذلك يكون الصواب فيه مع عثمان. نعم. وبعضهم يكون فيه مجتهدا ومنهم ما يكون المخالف له مجتهدا اما مصيبا واما مخطئا. نعم. واما الساعون في قتله فكلهم مخطئون بل ظالمون باغون معتدون. نعم. وان قدر ان فيه من قد يصبر الله له فهذا لا يمع كون عثمان قتل مظلوما. نعم. والذي قال له غبت عن بدر وبيعه رضوان وهربت يوم احد قليل جدا من المسلمين. نعم. ولم يعين منهم الا اثنان او ثلاثة او نحو ذلك. نعم. وقد اجاب عثمان وابن عمر وغيرهما عن هذا السؤال. نعم. وقالوا يوم بدر يعني الذي قال عثمان هذا غبت عن يوم بدر وهربت يوم احد وغبت عن مائة الرضوان اجاب عثمان على هذا اجاب ابن عمر فيها. نعم. وقالوا يوم بدر غاب بامر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيوم بدر غاب بامر النبي. وكان يمرق ابنته، النبي هو الذي أذن له وجعله يعني في المدينة. نعم. ليخلف عن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وجهه. وعصاه سهم. يعني النبي بعد الغزوة جعل سهم العثمة. لأنه إنما النبي هو الذي خلفه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويوم الحديبية بايع النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بيده. يوم الحديبية كان عثمان في أفضل مكان. فالكفار هم اللي حبسوه لأن الرسول أرسله ليفاوض الكفار فحبسوه ما خلوه يجي. ثم أمر النبي بعد ذلك لما عرف أنهم عثمان يعني قتل شعر قريش أنهم قتل عثمان فالنبي خلوهم بايعوا. يعني على الموت وألا تفروا وخلوا في يد عثمان. وفي بالنسبة لما جاء عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده يعني اليمنى على اليسرى فالنبي بايع عنه فكان وضع عثمان أفضل من كل الذين بايعوا النبي في هذا الوقت. نعم. ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير له من يده نفسه. طبعا يد الرسول أفضل من يده نفسه. يعني يده هو هدية. والرسول كان يقول الرسول جاب يده وخلهم هدية عثمان. وهي عثمان يبايع. كيش يقول كنا أبلغ وأخطر. نعم. وكانت البيعة بسببه. والبيعة كانت بسببه. يعني الرسول إنما بايع أهل بيعة الرضوان لما أشيع بأن عثمان كان قد قتل. شاع. النبي قال خلاص ما لا نفارق المكان، لا نفارق حتى نناجز القوم. قال ما نرجع إلا إذا نجزنا القوم دخلنا في حرب معه. وقال بايعون يعني. قال على ما نفارق، قال بايعون على الموت. وقال لا تفرق. يعني خلاص الإنسان قاتل حتى يموت. يعني انتصر يموت. فبايعوا على هذا. من أجل عثمان. ومع ذلك يقول الرافضي انه غبت عن بيعة الرضوان. وين غاب عن بيعة الرضوان وهو اكبر حاضر فيها. نعم. فانه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا الى اهل مكة بلغه انهم قاتلوه فبايع اصحابه على ان لا يقتلوا او على الموت. فكان عثمان شريكا في البيعة. نعم. مختصا بارسال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وطلبت منه قريش ان يطوف بالبيع دون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فامتنع من ذلك. لما كان عندهم ان الرسول كان في الحديبيه وارسل عثمان داخل مكه وقالوا للكفار ان حبيت انت تطوف لان هو محرم مع المسلمين كلهم محرمين. فقالوا حبيت تطوف خليك تطوف انت. فقالوا شو انا اطوف به؟ انا خليهم لا اطوف يعني البيت دون النبي صلى الله عليه وسلم. وابى ان يطوف وعليكم العمره وبقي على احرامه. ورجع بعد ذلك على هذا الاحرام. وهذا ايضا من يعني دينه وامانته ورجل ما قال خلاص انا وصلت مكه كيف ما كان راح سفير فيها من الرسول يعني اطوف واسعى واتحلل قال ما اطوف رسول الله لم يطوف. نعم. فامتنع من ذلك وقال حتى يتوه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يرسل عمر فاخبره انه ليس له بمكه شوكة يحمونها. نعم. يعني الرسول أراد أن يرسل لهم عمر. قال يا رسول الله أنا ماشي. بني علي قالوا لي وما في حد يحميني. ممكن يذبحوه إذا أرسلهم. قال الرسول أسمع. أسمع له يعني عصبية وله هذا ما يقدروا على عثمان لأن له عصبية كبيرة في قريش. بني أمية. نعم. وأن عثمان له بمكة بني أمية. نعم. وهم من أشراف مكة. نعم. وهم يحمونها. يحمونه ما حد يقدر يعتدي عليه. حسول الرسول رسول لكن ما حد يقدر يعتدي عليه لان يعني اقاربهم بني اميه متواجدون موجودون. نعم. واما التولي يوم احد فقد قال الله تعالى ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. نعم تولي يوم احد يعني هو لم يبقى مع النبي الا 12 وكل الذين تولوا في هذا الله تبارك وتعالى عفى عنهم سبحانه وتعالى. فقال ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان بهم واحد انما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فدول كلهم قد عفى الله تبارك وتعالى فعفى عثمان من الذين عفى الله تبارك وتعالى عنهم في هذا. نعم. فقد عفى الله عن جميع المتولين يوم احد فدخل في العفو من هو دون عفوان. نعم. فكيف لا يدخل هو فيه مع فضله وكثره حسناته. رضي الله عنه وارضاه. نأخذ إن شاء الله.